إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرضرية، ونظرة واحدة بعين رحمته تصير المنحرف الكافر وليا. وأصلي وأسلم على خير الورى سيد البشرية والبرية محمد، صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق وإمام الحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أسأل الله أن ينقذنا وإياكم من الأشرار ومن الشياطين ومن شر كل ذي شر ومن كل انحراف في الأرض أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن من الأمور التي غفل عنها كثير من الناس هذه الأيام، وهي ثروة عظيمة موجودة عند كل واحد فينا يملكها، لكنه غفل عنها غفلة عظيمة، وهي أبواب الجنة. ومن أبواب الجنة بابان ملك الله ومكن الله كل واحد منا منهما، وهما الوالدان، الأب والأم. كثير من المشاكل والمصائب والمناكب والكوارث والنكبات والأحداث وأمراض وأوجاع وأسقام وبلايا ومصائب، كلها بسبب عقوق الوالدين. اخترت أن أتكلم النهاردة عن الوالدين لأن الوالدان بابان من أبواب الجنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم للي أنا بشوفه من معاملة الأولاد للأب وللأم، من اللي بشوفه الإهمال الأسر للأب والأم، خاصة لما يكبر في السن، خاصة لما يصيبه مرض، خاصة لما يحصل شيء، يحصل إهمال كبير ويحصل ترك كبير لهذا الكنز العظيم. علشان كده العلماء أجمع العلماء على أن بر الوالدين فرض. أجمع العلماء على أن بر الوالدين فرض. يمكن كلمة البر أو البر أو بألفاظها المختلفة، سواء كانت اسم أو فعل أو غيره، وردت في القرآن يمكن أكثر من 32 مرة أو 32 مرة تقريبا على ما أتذكر. لكن المصيبة مش في كده، المصيبة أن كل واحد فينا غفل عن أبواب الجنة اللي عنده. يمكن لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل من اليمن يطلب الجهاد ويطلب العمل مع النبي في الجيش ويطلب العمل مع النبي في الدعوة، يطلب الإقامة وخدمة الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بص للرجل وقال له: ألك والدان؟ أبوك أمك عايشين؟ وطبعا رؤية النبي كقائد غير رؤية الناس. رأى النبي أن حاجة الوالدين، حاجة أبوه وأمه، ألح أهم من حاجة الدين له. حد يبص كده، هو ده الفهم الحقيقي للدين. قال له: ارجع ففيهما فجاهد، ارجع لأبوك وأمك خلي جهادك فيهم. يمكن كمان لما قرأت قصة أويس القرني، وهو تابعي، تابعي يعني إيه؟ عايش أيام النبي لكن ما شافش النبي، عايش في اليمن، كان نفسه يشوف النبي، نفسه يلتقي بالنبي، نفسه يجاهد، نفسه يبقى مع المسلمين في الغزوات، لكن له أم كبيرة في السن قالت له ما يقدرش يستغنى عنه، بيشيلها يوديها الحمام يأكلها بإيده يرعاها يغسل لها يطبخ لها يطعمها يعني يرى حاجتها. فمنعته حاجة أمه عن لقاء نبيه، لكن هذا المنع مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي انبسط ونزل نزلت الأخبار من السماء بتخبر النبي إن فيه رجل في اليمن خدمته لأمه حجزته منعته حشيته إنه يجيلك، لكن هذا المنع رفع قدره ورفع شأنه لدرجة إن دعوة الرجل أصبحت مستجابة. راجل ما شافش النبي خدمته لأمه خلته ولي من الأولياء دعوته مستجابة، بل إن النبي صلى عليه وصى الشيخين أبو بكر وعمر إذا قبلوه إذا التقوا به إن يخلوه يدعي لهم. هذا أمر عجيب يا إخوة، هذا أمر بالنسبة لي أمر عجيب. سيدنا أبو بكر الصديق اللي الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام صلى عليه، إن شاء الله بعد الجمعة نتكلم عن طلائع التوديع للنبي إزاي النبي ساب الدنيا بعد الجمعة إن شاء الله صلي عليه طيب صلى الله عليه وسلم. لكن لما الرسول يقول عن أبي بكر، لما الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الأربع قبل ما يموت بخمس أيام خطب خطبة على المنبر وقال كل اللي فاتح باب على المسجد كل باب في المسجد يسد إلا باب أبي بكر، وما لأحد عندنا يد إلا وكافأناه عليه إلا أبا بكر فإن له يد يكافئه الله عليها. ما أحد يصل إلى مرتبة ومنزلة أبو بكر ولا عمر الشيخان، ومع ذلك نصحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل أويس اليمن التابعي اللي ما شافش النبي بسبب خدمته لأمه بسبب خدمته لأمه صار وليا مستجاب الدعوة ينتفع بدعوته أبو بكر وعمر. قولوا لا إله إلا الله. أقول الكلام ده للي سايب أمه واللي بيهمل أمه واللي مفضل مراته على أمه واللي مش معبر أمه واللي بيشتم أمه واللي بيضرب أمه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكبر الكبائر، حديث خطير، أكبر الكبائر مش الكبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وفي رواية ألا وشهادة الزور، ثلاث مرات. يبقى بعد الإشراك بالله الجريمة رقم اثنين بعد الشرك عقوق الوالدين، والعقوق منه الإهمال، إنك تهمل أبوك، إنك ما تسألش فيه، إنك ما تردش عليه، إنك ترفع صوتك عليه، إنك تكشر في وشه، إنك تأثر في أداء خدمته. قولوا لا إله إلا الله. والله يا إخوة كان سيدنا أبو هريرة له أم وأصيبت بالعمى قبل ما تموت، فكان يحملها على كتفه إلى الخلاء ويطعمها بيده. بل الأعظم من كده إنه كان لما يجي داخل البيت ينادي فين اللي سبب دخول الجنة، فين أمي، أنت فين يا أمي، وينشد كلاما ويقول شعرا في مدحها وتفريج كربتها وإزالة همها وإدخال السرور عليها، كلام يعجز القلم عن كتابته. والأم ترد عليه بنفس الشعر بيمدحوا في بعض. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمه طلبت مية، هات مية يا عبد الله بن مشرب. عبد الله بن مسعود الصحابي اللي الرسول بيقول ساق رجل عبد الله يوم القيامة عند الله أتقل من جبل أحد في الميزان. عبد الله بن مسعود إنك غليم معلم، حفظ 70 صورة من فم النبي ما تصلوا عليه، ما فيش واحد ينفسه فيها. كتم تنادى عليه له هات مية يا عبد الله بن مشرب، فجاء بالماء فوجدها نائمة. أي واحد فينا اصحي، ها قومي يا خم نوم، قومي اشربي. هذا كلام الجهال حمير المسلمين، هؤلاء حمير المسلمين. لكن الابن البار، والرسول ذكر حديثين، حديث الغار اللي اتحبسوا الثلاثة في الغار اللي الصخرة سدت باب الغار منهم واحد جايب كان بيحلب يقول له كنت آتي بالحلاب الحليب يعني ولا أسقي ولدا ما سقيش حد لا أم لا مراتي ولا أولادي قبل أبويا وأمي فنقى بي الشجر اتأخرت في الشغل ساعة في يوم وجبت اللبن عشان أسقيهم لقيتهم ناموا وعيالي بيعيطوا عايزين يشربوا فضلت واقف عند رأس أبي وأمي لا أحرك ساكنا حتى لا أقلقهما ولا أنادي عليهما حتى طلع الفجر فاستيقظا فشربا فإن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فمالت الصخرة حتى دخل منها النور. سيدنا ابن مسعود على ما جاب الماء لأمه نامت فضل واقف عند رأسها لغاية ما صحيت. امتى ما توحد الله السؤال امتى صحيت طلبت المية العشاء امتى صحيت في الفجر واقف على رجله حد يعمل كده فينا طبعا لا هذا كلام نظري بالنسبة لنا علشان كده المصائب والمناكب والبلاوي والفقر والحر والمرض والكورونا ولسه طول ما احنا على معصية الله امتى يكشف امتى يصرف امتى يجيب الخير ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا مشكله وانا بفكر النهارده في موضوع وانا جاي انا كنت جاي اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت اخره بعد الصلاه لكن هتكلم عن الوالدين خطر في بالي وانا جاي قادم لكم عشان اتكلم في موضوع والله موضوع اخر في احد المستشفيات تصريح من زائر بقول دخلت مستشفى العجزة فوجدت رجلا تسعيني اعمى سلمت عليه فرد وقال انا لم اذق ذواقا منذ ثلاثه ايام جعان بقى لي ثلاثه ايام قلت له المستشفى ما تجيبلكش اكل قال بتجيب بس لا اشتهي طعام المستشفى ما احبش اكل المستشفى طلباتك قال عايز عيش بس طلعت جبت له خبز وجبت المطلوب بما فيه الخبز اللي طلبه مع ماء فتح ازازه الميه وخد حته عيش وبلها ميه وكلها وتغير الوجه كالقمر من الفرح والسرور بعد ما كان لقمة عيش بس يقول الزائر فمن باب الفضول سألت قلت له يا شيخ مالكش عيال قال لي 10 أولاد ذكور ونساء وبنات أين هم قال كبروا في السن وتزوجوا انتهينا بقالك قد ايه قال منذ سنتين ما زاركش حد منهم قال لم يطرق بابي أحد من أولادي من سنتين لما جيت هنا وكيف وصلت قال أبر أبنائي بي لما لقى البرد شديد علي في الشتاء ومحدش بيعبرني ولا يزورني وأنا أعمى ولا أستطيع أن أصل إلى حاجتي بنفسي ونادي على حد محدش معبرني فجاء أقربهم أقلهم ضرر وقال لي أنا لقيت حل فقلت له ما هو قال مستشفى العجز أرحم بك منا ما توحد الله مستشفى العجزة أرحم بك منا وجاءوا بي منذ عامين سنتين ولم أرى وجه واحد منهما أو منهم جميعا هل هذا العمل هل هذه الصورة السيئة والعياذ بالله في المقابل وإحنا في موسم الحج أظن في 2011 أو 2010 بتبقى قاعد في ميناء في الثلاث ايام بتوع ايام التشريق بتفتح اي مواضيع مع الناس عشان يعني تشرح خلاص خلصوا الحج مستنين الايام الجمرات بس فكان من بين اللقاءات لقاء ذكره احد المشايخ وليس معي قال قلت لهم كل واحد يحكي تجربته كده في العمل في العمل الصالح مع ابيه وامي مع الوالدين بقول تكلم احد الحجاج من دولة الاردن وقال له كنت شغال في مصنع في العام الماضي السنة اللي فاتت وفنشت خلصت واعطوني نهاية الخدمة 3200 دينار أردني. يوم ما قبضت المبلغ رجعت لأبويا وقلت لهم خدت مكافئة نهاية الخدمة. فرفع الوالد يديه بعد أن أمسك بأمي وقال جزاك الله خيرا يا بني إني لي طلب عندك قبل أن أموت. قلت له تفضل يا أبي. قال أحج بيت الله الحرام. قلت له المبلغ يدوب على قد حقك أنت والحجة ما توحد الله. دفعت 3200 دينار ثمن حجة أبويا وأمي. يقسم بالله بعد أن أنهيت الأوراق جاءني تليفون من الشركة قالوا إن الشركة أعادت حسابات مكافآت نهاية الخدمة فوجد لك مبلغ عندها 3200 دينار اللي دفعتهم لأبوك وأمك ما توحد الله. بل مش كده وبس. يقول وكان لي أحد الأصدقاء الأنقياء طلب منه أن يختار محاسبا نقيا أمينا فاختارني ورشحني لأحد رجال الأعمال. فذهبت عنده واختبرني وأعطاني 6 أشهر إصلاح وضع بعد أن رفع راتبي إلى 5000 وأعطاني 2 شهر بدل سكن وبدل سيارة وأعيد توظيفي عنده. كل ذلك بفضل دعوة أبي وأمي لما أرضيت أبي وأمي. ولذلك هنقول 10-12 حاجة من بركات بر الوالدين في الخطبة الثانية. لكن عايز نتفق قبل منهي الخطبة الأولى بعد ما توحدوا الله. اللي يطلع من المسجد وعنده أب وأم وما يشيلوش على راسه ويقبل، الرسول قال كده إلزم قدم أمك فثم الجنة. ولذلك الناس تقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات. اللفظ ده لم يرد في الحديث، ما لقيتوش في الحديث، لكن إلزم قدم أمك فثم الجنة. تقبيل، توقير، تقدير، إرضاء. ولذلك يعني إيه البر؟ البر اسم جامع لكل خير. يعني إيه بر الوالدين؟ يعني اجمع كل الخير للوالدين. منه من البر بتاع الوالدين ايه؟ 1 طاعة الوالدين في غير معصية الله. 2 الانفاق عليهما، ولذلك تجب النفقة على الوالدين ان كان للولد مالا، انت ومالك لأبيك. ولا يمنع عنهما شيئا ما دام مشروعا، ولا يرفع الصوت عندهما، ولا يظهر السخط لهما، ولا يترك لهما أمرا، ولا يفعل عندهما نهيا، بل ولا يقدم عليهما أحدا، بل يذهب إليهما كل ما أراد الوالدان الولد، ويقدم رضاهما على رضا الخلق جميعا. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في الأخرى حسنا، فجاءت حسنا وإحسانا. أسأل الله سبحانه وتعالى عند خروجنا من المسجد أن نعيد ترتيب ملف الوالدين والبر، وأن يظهر كل ولد لأبيه ولأمه الحق على رأسه حتى تذهب الأوجاع وتذهب الأمراض ويعيد الله السلم والأمن إلى الأرض. أسأل الله أن يغفر لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا.